الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في سننه كتاب الصوم باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أفراد الصوم وتطوعاته. يقول رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة لمن بعرفة، الذي في عرفة يصوم عرفة، هذا النهي جاء ورد عنه النهي لأن الرسول لم يصمه، وأبو بكر وعمر وعثمان في كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما دام الرسول ما صامه، والخلفاء الأربعة الثلاثة ما صاموه، فلماذا الإنسان يجتهد يقول بجتهد أنا بتطوع وصومه؟ هذا لا يجوز التطوع والاجتهاد بغير شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون. فالتطوع لك أن تفعل الشيء اللي ما نهى عنه ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لك أن تجتهد تطوع، لكن شيء ما فعله الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا كثير منهم، إنما اجتهد بعض التابعين، فلا يجوز لك أن تتبع من اجتهد اجتهادا. الإنسان لا يتبع الإنسان بالاجتهاد، اتبع الناس بالنص، معه دليل على العين والرأس، ما معه دليل مسألة اجتهاد فاجتهاده له، لا نريد اجتهاد يخالف أحاديث الرسول أو فعله أو نهيه أيضا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن علية ابن إبراهيم ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عن عكرمة مولى ابن عباس ويقال إنه البربري قال حدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر بعرفة وهو قائم على ناقته أفطر عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا أن الناس تخاصموا فيه هل هو صائم عليه الصلاة والسلام، وتنازعوا هل هو مفطر أو صائم، فقالت أم الفضل أنا أحسم لك هذا لكم هذا النزاع، فأرسلت قدحا بلبن، قدح بلبن وهو قائم على ناقته مستقبل جبل عرفة ومستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام على الصخرات، الآن موجودة الصخرات بطن الناقة على الصخرات، وواقف أمامه حبل من الرمل، الحبل الآن شالت في الرياح الظاهر أو شاله الناس لا أدري، لكن في حبل من الرمل أمام الناقة، والناقة بطنها فوق صخرات ثلاث موجودة يسمى مسجد آدم إلى اليوم. الشاهد هذا موقف عليه الصلاة والسلام يستقبل الحجر يستقبل الجبل ويستقبل الكعبة. لما حصل النزاع قالت أم الفضل لبابة، أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، قالت أنا أحسم لكم النزاع، فأرسلت قدحا من لبن على النبي عليه الصلاة والسلام وواقف بعرفة بعد العصر، فأخذ الماء اللبن وشربه والناس ينظرون، كل العالم تنظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو شاربه، يعني أن الصوم بعرفة ممنوع. الرسول أفطر محققا أنه أفطر بلبن من أم الفضل، كل العالم تنظر إليه عليه الصلاة والسلام فهو لم يصم. معنى هذا أن الصيام يوم عرفة بعرفة لا أجر لك يا الإنسان، حتى لو حتى لا أجر لك، أما بغير عرفة فنعم، أما بغير عرفة تصومه في بيتك في بلدك وأنت جالس ما حجيت فلك سنة تكفر عنك، وإن توافق الجمعة كما في بعض الأحاديث حتى السنة اللي تأتي مكفرة. والسؤال هنا السنة اللي مضت كفرت، عرفنا أنها كفرت من الذنوب، لكن المستقبل كيف تكفر؟ السؤال هنا كيف تكفر المستقبل في يوم جمعة؟ إذا وافق عرفة يوم جمعة احتسب الله أن يكفر اللي قبلها السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها، فكيف تكفر السنة اللي ما أتت إلى الآن ولا عرفنا هو يذنب ولا ما يذنب؟ تقول إن الله تعالى وتقدس يوفقه إلى الطاعات، ما يلم وإن لا ألم بمعصية فهي مغفورة، من ألم بمعصية فهي مغفورة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب حاتب بن أجل تعت القيس إلى كفار قريش قال لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فهذا من عمل أهل بدر مغفورا له حتى لو كتب كتاب مغفورا له، لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، يعمل شيء لكنه مغفور. فهذا السنة الآتية كل ما عمل من المعاصي مغفور ما عدا الكبائر، وإلا كل ما عمل من المعاصي في المستقبل مغفور. هذا جواب كثير من العلماء رحمهم الله، وأرى أنه هو الصواب إن شاء الله، أن السنة المستقبلة الذي لا ندري عنها ولا أتت أن الله يوفق الرجل إلى الأعمال الصالحة، وإن زل وأغواه الشيطان فهو مغفور، هذا الذي نراه. فالشاهد أن صوم عرفة بعرفة ممنوع. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، وابن عمر وأم الفضل وأم الفضل، هذا الحديث اللي أورده لنا هي عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية الكبرى، لبابة الكبرى، وعندنا لبابة الصغرى هي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. ابن عباس ذلك اليوم صغير، أبو 9 أو 8 سنوات ذلك اليوم، لكنه حدثته أمه وهو يرى أمه أيضا، ولكنه حدث حينما كبر عما فعلت أمه لبابة في إرسال القدح مع اللبن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو كاليوم يقول إني بعثت في يوم في مزدلفة، لما جاء الركب مزدلفة بعثت مع الركب، بعثت مع الأطفال الذين تقدموا من مزدلفة إلى منى في منتصف الليل مع سودة بن زمعة ومع الأطفال ومع العائلة ومع كذا، يقول تقدمت معهم لأنه ابو 8 أو 9 أو أقل سنة حجة الوداع، له أمة 8 أو 9، لكنه رأى ما حصل من أمه وحدث به حينما كبر. وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، وما أبي بكر فلم يصم، وما عمر فلم يصم، وما عثمان فلم يصم. يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول روي عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول الترمذي روي عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول حججت مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع فلم يصمه، لأنه أفطر على الناس عيانا، العالم كله الحجاج كلها تنظر إليه، والحجاج ذلك اليوم أكثر من 200,000، الحجاج ذلك اليوم أكثر من 200,000، لأنه لما سمعوا أن الرسول سيحج ذلك السنة أتت الأعراب وأتت البوادي وأتت أهل القرى وأتى كل من يريد أن يأخذ حجه عن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر، حتى بلغوا قريب قرابة 200,000 أو 300,000 ذلك اليوم. فالشاهد أن الناس واقفين في صحراء عرفة، ما ترى إلا إباع إبل وإلا أناس يمشون على رجولهم وإلا كذا وإلا كذا، ما ترى إلا عالم مملوءة الحصبة عرفة، كل صحراء عرفة من حدود مزدلفة المأزمين إلى حدود حوائط بني عامر إلى المقاهي اللي تروح للطائف، كله مليان من العالم قرابة 200,000 أو أكثر من 200,000 الذي حجوا مع الرسول لحجة الوداع، كلهم يريد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام ويأخذ مناسكه عنه. ولهذا يقول خذوا عني مناسككم، كل ما فعل فعل قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم، خذوا عني مناسككم. فهكذا الحجة، فالعالم كله رأوه حينما رفع القدح له أخذه من اللبن وشربه عليه الصلاة والسلام أمام العالم كله. فلهذا يقول ابن عمر حججت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. أما علي رضي الله عنه فخلافته صارت بالكوفة وقليل حجه ذلك اليوم. والشاهد أنه الخلفاء الثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الثلاثة لم يصوموه، والرسول نهى عن صيامه لأجل لا تشتغل الإنسان عن عملك، تبي تبني خيمة، تبي تجيب حطب، تبي تجيب ماء، تبي تجيب حاجات، تبي تشتري أرزاق لعيالك أو حق الوفقات، كل هذا يحتاج إلى جهد، وأنت صائم ما يمكن، ما تتعب وتتلف، فالأفضل فطره، تفطر لأجل تشتغل لرفقاك وتصير من الأفاضل، لأن الرسول قال ذهب المفطرون بالأجر اليوم، ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، فالمفطر إذا كان مع الصائم لا شك أن المفطر يأخذ الأجر كله، لأنه يخدم ويذهب ويروح ويجي، والصائم منبطح نائم ولا تجد تعبان ما يستطيع يشتغل لأنه عطشان. فكذلك يوم عرفة لا تصوم ما يصام، لأن النبي نهى عنه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستخدمون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار عملا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة لمن هو بوسط عرفة، يستحبون الفطر لمن هو واقف بعرفة، أما الذي ببيته فهذا لا شك أنه فضل كبير. نعم. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. وقد صام بعض أهل العلم اجتهادا يعني، لكن الاجتهاد مع النهي لا ينفع، اجتهاد تجتهد حتى ولو عالم، تجتهد اجتهاد وتتعمق في شيء ما صامه الرسول ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، أنت تجي تصومه ما ينفع. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حج قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم قال عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، وما عمر فلم يصم، وما عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا أمره ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، وأبو نجيح اسمه يسار. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا لنا ما سبق بسند آخر، وإن كان السند الأخير فيه مقال لكن السند الأول صحيح، سند ابن عمر الأول صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي وعلي بن حجر السعدني قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم بن عليا قال عن ابن أبي نجيح واسم الابن عبد الله والأب يسار يعني عبد الله بن يسار قال حدثني أبي يسار قال نعم. سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. يعني أورد المقال الأول وهو أنه حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع فلم يصمه لأنه شرب أمام الناس كلهم أمام العالم، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. ما دام ما صاموا هؤلاء فلا تصوم الإنسان اجتهادا من عندك، لا تصوم فلا تدري ربما يرد عليك عملك. نعم. وأنا لا أصومه ولا أمره. ابن عمر يقول أنا ما أصومه لأنه ما رأيت الرسول صامه حتى أصومه، فهو موافق للرسول عليه الصلاة والسلام في كل أعماله، إذا رأه يفعل شيء فعله، إذا رأه ما يفعل ما فعل. حتى قيل أن ابن عمر من دقة اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات وهو من مزدلفة بال في شعب من الشعاب الصغيرة، دخل في شعب من الشعاب وبال ثم قام ورجع وجاء إلى مكة إلى منى. ابن عمر إلى حجة دخل الشعب اللي بال فيه وبال فيه، يعني دقيق في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء ما استطاع حسب استطاعته، دقيق في اتباع الرسول ما استطاع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولهذا معظم عند جميع أمم الأرض في زمانه، معظم رضي الله عنه عند جميع أمم الأرض في زمانه، حتى جبابر الطغاة يعظمونه. معاوية لما بايع لولده بالخلافة وأخذ الناس بالقوة وبالسيف قال لا تعرضون ابن عمر، ابن عمر لحد يتعرض، لا تعرضون ابن عمر لحد يجيه ولا حد يتعرض تركوه، مع أنه أخذ الناس بالسيف حتى يبايع لولده يزيد بالخلافة وأخذ الناس بالسيف وبالقوة، لكن قال للحرس ابن عمر لحد يتعرض ولا تعرضونه مرة واحدة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد سبق الأول الحديث الأول أنه حسن صحيح. نعم. وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه الرجل عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عبد الله عن أبيه يسار عن رجل، يعني رجل مبهم عن ابن عمر، عن ابن عمر، يعني أن بين ابن أبي نجيح وابن عمر رجل مخفي في السند هذا، في سندنا هذا، أما في الأول فليس هناك شيء مخفي. نعم. وأبو نجيح اسمه يسار. نعم اسمه يسار، عبد الله ابنه اسمه عبد الله والوالد اسمه يسار. نعم. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن أفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي وعن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيام يوم عاشوراء، لكن اختلف العلماء في اليوم يوم عاشوراء ما هو، هل هو التاسع ولا العاشر ولا الحادي عشر؟ الصحيح أنه العاشر، تعد من الهلال، طلع الهلال الليلة هذه، عد من الليلة هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تصوم الليلة هذه 10، صوم بكرة، صوم غدا، لأن النهار تابع لليل، الليلة العشرة يتبعها نهارها، صوم نهار العاشرة، الليلة العاشرة صوم نهارها، وتصوم ليلة التاسع أيضا كما ورد لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. معنى هذا أن الحادي عشر لغى، ما عاد يصام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني وأحمد بن عبده قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا محمد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد قال حدثنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. أبي قتادة اسمه حارث بن ربعي، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت. يقول صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت، السنة الماضية التي فعل فيها من الكبائر أو من الصغائر تكفر، أما الكبائر فلا يكفر منها شيء مطلقا، لأن الله أخبرنا أنه لا يكفر الكبائر إلا بالتوبة أو عفوه تعالى سقطت القيامة يوم القيامة، ولا ما تكفر الكبائر لا بعاشورة ولا بعرفة ولا بالحج المبرور ولا بالوضوء ولا بالصلاة، ما يكفر الكبائر ما تكفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، إن تجتنبوا، إذا اجتنبنا الكبائر تكفر الباقي، الباقي يكفر. فعاشورة يكفر الصغائر، وعرفة تكفر الصغائر في السنة الماضية والقادمة، والحج المبرور يكفر الصغائر، والوضوء والصلاة تكفران الصغائر، أما الكبائر فلا، ما تكفر إلا بالتوبة. لهذا يجب أن يحرص المؤمن على أن لا يرتكب كبيرة، يحرص لا يرتكب كبيرة لأنها ما تكفر ولا تعفى، لا بد من التوبة منها أو عفى الله يوم القيامة، واحد من الاثنين، وإلا ما تكفر، لأن الله أنزل في سورة النساء وسورة النجم آيتين، في سورة النساء واحدة وفي سورة النجم واحدة، أنها لا تكفر، الكبائر ما تكفر. فالشاهد أن الذي يقول أنها تكفر أو يأتينا باجتهاد من عنده أو شيء نقول عندنا القرآن، لا نقبل رأي أحد مطلقا، لا نقبل من يقول أن الكبائر تكفر، ما نقبل كلامه ما دام لدينا آيتين في كتاب الله صريحتين غير مؤولتين، لا نقبل كلام أحد مهما كان هذا الشخص الذي يقول لا الكبائر تكفر وكذا وكذا، ما يقول إلا الجهمية والمعتزلة، هم اللي يقول الكبائر تكفر والذنوب كلها تكفر وشيء، لأن الكفر عندهم بسرقة حبة يكفر، حبة برة تسرقها تكفر، فيكفر هذا عندهم. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة قالوا لا تكفر أبدا، الكبائر لا تعفى ولا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله تعالى وتقدم. نعم. وفي الباب عن علي يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي نعم وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ وعبد الرحمن بن سلمة عن عمه أنهم جميعا أردوا سندات وعبد الله بن الزبير أيضا نعم وسروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم كل السندات اللي اختصرها الترمذي رحمه الله تؤدي إلى أن صوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله اللي مضت، سيكفر إذا صمت يوم عاشوراء، إلا أن المفروض أو من السنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إن شئت أن تصوم التاسع وهو الأفضل، لأن الرسول قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مات قبل أن يصل ذلك اليوم، فصار التاسع أفضل من الحادي عشر. لكن هل نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ تقول لا، الحادي عشر لغى، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني يلغوا الحادي عشر خلاص ما عاد يهم. ومن قال إن الثلاثة جميع أفضل نقول لك لا، الفضلية هاتها من الرسول، ما عندك شيء من الرسول، الفضلية تجيبها من عندك غير مقبولة، أنت هات شيء ما باغض. نعم تصوم عاشر والحادي عشر مرحبا، تصوم التاسع والعاشر مرحبا، أما ثلاثة أيام فأنت مبتدع، ما صام الرسول ثلاثة أيام مطلقا. ومدام قال عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فمعناه أن الحادي عشر لغى خلاص ما يصام، تصوم التاسع الإنسان والعاشر إذا استطعت. فإن فاتك التاسع، فاتك صيام التاسع وصمت العاشر وتريد أن تصوم الحادي عشر فلا كذلك، تصوم الحادي عشر إذا فاتك صيام التاسع أو شغلت عنه أو شيء من هذا. والشاهد أنه مخالفة اليهود، أن المقصود مخالفة اليهود، قالوا خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ما قال صوموا يومين قبله وبعده، ما قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يوما قبله أو بالتخير أو يوما بعده، فأنت تصوم التاسع إن شئت وإن شغلت عنه ولا صمته صم الحادي عشر مع العاشر، لأجل تخالف اليهود، لأن اليهود يصومون العاشر فقط، فنحن نخالفهم بيوم قبله أو يوما بعده. نعم. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله لا نعلم أحدا قال بأن يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله إلا في حديث أبي قتادة، وسندات أبي قتادة ثلاثة، منها اثنين صحيحات وواحد فيه مطعن، واحد فيه واحد مجهول، والاثنين كلها صحيحة. سندات أبي قتادة الحارث بن ربيعة الصحابي الجليل سنداته اثنين كلها موصولة وحسنة وترتفع إلى حد الصحيح، وأما واحد فهو فيه مطعن لا شك في هذا. الشاهد أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم منهم أحمد وإسحاق رحمه الله، يرون أن تصوم يوم عاشوراء وأنه يكفر السنة الماضية، وأنك تصوم التاسع قبله، تصوم التاسع والعاشر، هذا رأي أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في تركه، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر، أنت حر، الإنسان أنت حر نفسك. صيام يوم عاشوراء كان فريضة قبل أن ينزل رمضان، لما نزل شهر رمضان صار الفريضة رمضان وصار عاشوراء سنة، إن شئت أن تصومه ولك الأجر ولك ما ذكر الرسول أنه يكفر سنة، وإن شئت أن لا تصومه أنت حر الإنسان، تبع نفسك وتبع راحتك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش. قالت عائشة كان عاشوراء يوم تصومه قريش، قريش أخذته من اليهود، قريش أخذته من اليهود لأن اليهود يعظمون ذلك اليوم، وأخبروا الرسول بالحكمة التي كانوا يصومون لها، وهو أن الله أهلك عدو موسى ونجى موسى وأهلك عدوه فيصومونه شكرا لله تعالى وتقدس. فكفار قريش كثيرا ما يختلط اليهود بهم، خصوصا يهود المدينة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه أربع قبائل اليهود في المدينة متحالفين مع الأنصار، أحد مع الأوس واحد مع الخزرج واحد مع كذا، متحالفين وينشرون التوراة على قريش وعلى غير قريش، فستسمع قريش أن عاشوراء معظم وأن الله نجى فيه موسى فتصومه قريش اتباعا لليهود، جاءهم الطريقة من اليهود فكانوا يصومونه قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما بعث وجدهم يصومون تركه ما صامه، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام، لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه. لماذا يا جماعة ليش تصومون العاشوراء؟ قالوا لأن الله نجى موسى وأغرق وأهلك عدوه فرعون، قال نحن أولاد موسى منكم، فأصامه وأمر الناس بصيامه وصار فريضة، صار عاشوراء فريضة وحده، ثم بعد مدة قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود لا تصوموا عاشوراء وحده، صوموا حادي عشر أو التاسع، لكن صام غالبا الحادي عشر، فكان يصوم العاشر والحادي عشر بعدما قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالشاهد أنه سألهم قالوا إن الله نجى فيه موسى هذا اليوم وإن الله أهلك عدوه فنحن نصومه شكرا لله تعالى وتقدس، قال نحن أولى بموسى منكم فصامه فصار فريضة حتى نزل فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، نزل رمضان وصيامه فريضة فلغى فريضة عاشوراء لغت لأن الفريضة خلاص فريضة رمضان لا فريضة غيرها، لم يفرض الله علينا صوم إلا رمضان فلا تصوم غيره، بقي علينا عاشوراء سنة إن شئت تصومه وإن شئت لا تصومه، إن حببت أن تحصل الأجر الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كفارة السنة الماضية فصومه وإن شئت أن لا تصوم أنت حر، اتبع راحتك الإنسان. نعم. فلما فرض رمضان كان هو فريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. لما فرض رمضان سنة 9 من الهجرة كان عاشوراء نافلة، إن شاء الإنسان صامه وإن شاء لم يصمه، ولكن المسلمين مكبين على صيامه حتى لو كان سنة، مكبين على صيام لأن الرسول صامه عليه الصلاة والسلام حتى لما فرض رمضان يصومه ويصوم 11، ثم السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، لأن عش إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، معنى هذا من 11 لغى ما عاد أحد يصومه، صوم 9 والعاشر، فاستمر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والسلف الصالح يصومون 9 والعاشر إلى يومنا هذا، يصومونه حتى لو كان رمضان فريضة نصومه تطوع لوجه الله وطلبا للثواب الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الباب يعني ابن مسعود، وفي الباب عن ابن مسعود. نعم. وقيس بن سعد، وقيس بن سعد، وجابر بن سمره، ابن سمره. نعم. وابن عمر، وابن عمر، ومعاويه كلهم لهم سندات مثل حديث عائشه رضي الله عنها. قال ابو عيسى والعمل عند اهل العلم على حديث عائشه وهو حديث صحيح. يقول العمل عند اهل العلم على حديث عائشه انه سنه، ان شئت تصوم وتحصل اجره للانسان وان شئت لا تصومه انت حر، وهذا العمل هو العمل عند اهل العلم كافه الا من خالف ومن شذ ممن له اجتهاد غير اجتهاد الرسول. نعم. لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا الا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من قبل. لا يرون علماء الاسلام من الصحابه والتابعين لا يرون صيام عاشوراء واجبا، لكن من رغب ان يصومه فليصومه تطوعا. نعم. باب ما جاء عاشوراء اي يوم هو. قال حدثنا هناد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني أي يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما، قال فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أي يوم عاشوراء، ما هو التاسع ولا العاشر ولا الحادي عشر، أي يوم هو؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا حاجب بن عمر قال حدثنا الحكم الأعرج قال حدثنا قال انتهيت الحكم الأعرج ابن عبد الله الأعرج يقول انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه عند زمزم فقلت يا ابن عباس أصوم عاشورة لكن أي يوم عاشورة أردت أصوم، انظر ايش قال ابن عباس وهو حجة الناس اليوم، حجة الناس كلام ابن عباس هذا هو حجة الناس اليوم الذي صاروا إليه، يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنه إذا رأيت الهلال عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مساء التاسع هذا هو العاشر، مساء التاسع انظر مساء التاسع هو العاشر، هذا كلام ابن عباس وهذا اللي يقوله الناس اليوم. مساء الجمعة متى؟ قال انت عزمتني متى اجيك؟ مساء الجمعة ليلة الخميس، تقول لازم تقول مساء الجمعة ليلة الخميس ولا رايح يجيك ليلة الجمعة ليلة الخميس، ما يجيك ليلة الخميس، انت بليلة الخميس اللي صبحها الخميس لكن هو يرى انك عزمته عصر الجمعة ما عزمته ليلة الخميس، فهذا هو كلام ابن عباس رضي الله عنه. عد اليوم الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، مساء التاسع هو العاشر يأتيك العاشر، مساء التاسع يأتيك العاشر، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله أن هذا هو مقصود ابن عباس، لا أن مقصوده التاسع ثم التاسع هو يوم عاشوراء، لا إنما يقصد أن مساء التاسع يأتيك عشرة يأتيك العاشر، وهذا هو الذي موجود في الشهر كله في الشهور كلها، العاشر يوم عشرة العاشر يوم عشرة، فذكر ابن عباس رحمه الله أن التاسع مساءه هو ليلة عاشوراء فتصومها كالليلة. نعم، لأن الصبح هو اللي عاشوره هو اللي فيها الفضيلة. قال فقلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت هكذا كان يصومه محمد؟ قال نعم. محمد ما صام إلا عشرة يوم، عشرة بالضبط، هذا باتفاق علماء الإسلام أنه صام يوم عشرة، ولهذا فسروا كلام ابن عباس على هذا النحو الذي قلته أنا، وأن مساء التاسع يكون ليلة عشرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وقالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا عبد الوارث بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا عن الحسن البصري قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. يقول ابن عباس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بصوم عاشوراء، متى؟ اليوم العاشر، يوم عشرة تصومه الإنسان، يعني تبيت الليل، مع أنه تطوع حتى لو ما بيت الليل، يعني تصبح الإنسان ولا أكلت ولا شربت وتنوي صيام يوم عاشوراء لك ذلك. إذا أمسكت إلى الليل لك صيامك وتصير صمت عاشوراء يا الإنسان، لأنه تطوع ولا يحتاج إلى تبييت النية من الليل. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح. نعم. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. عاد دخل الاجتهاد الآن، دخل الاجتهاد، اختلف أهل العلم في هل يوم عاشوراء تسعة ولا يوم عاشوراء سبعة ولا يوم عاشوراء عشرة، لأنهم ما فهموا كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول مساء التاسع ليلة العاشر هو العاشر، مساء التاسع ليلة العاشر هو العاشر، عد واحد اثنين إلى تسعة، مساء التاسع هو العاشر، ليلة العاشر صمه يا الإنسان. وهذا هو رأي الشافعي وأحمد وإسحاق أن العاشر هو اللي يصام، العاشر مو التاسع هو اللي يصام. نعم. مروي عن ابن عباس قال خالف اليهود صوم التاسعة والعاشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، ولم يقل الحادي عشر، الحادي عشر ما له ذكر نهائيا، يعني معناه أنه لغى. ومن قال أن الثلاثة يصومها الناس فنطالبه بدليل، هذا دليل أن الرسول قال الثلاثة أو صام الثلاثة أيضا، ما فيه ما فيه انه لئن عشت الى قابل لاصوم ان التاسع والعاشر، معناه ان التاسع يلغي الحادي عشر لانه قال صوم يوم قبله او يوم بعده بالتخيير. اما انه تجعل او بمعنى الواف هذا غلط، يعني صوموا يوم التاسع والعاشر والحادي عشر هذا كلام فارغ لم ياتي بالواو، او هنا للتخيير لا للعطف، او هنا للتخيير لا للعطف، صوموا يوما قبله او يوما بعده، تصوم التاسع ولا تصوم العاشر الحادي عشر، لأنه كفاك أن تصوم يوما قبله خلاص يكفي، التاسع تصومه والعاشر تصومه، والتاسع أفضل عند كافة علماء الإسلام أن التاسع اليوم هذا أفضل. ليش؟ لأن الرسول قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لغى الحادي عشر لغى. فتأتينا بكاد من عندك أنا أصوم ثلاثة أو لازم الأفضل تصوم ثلاثة، هذا كله لا قيمة له، كل الاجتهادات هذه لا قيمة لها، لأنه لم يتقم على دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله ولا فعل الصحابة ولا التابعين. باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر. وروى أبو أحمد عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصيام العشر عشر ذي الحجة. الفضل موجود, الفضل فضل صيام يوم العشر, العشر ما من عمل يعمله الإنسان أفضل من العشر, لكن هل فعل الرسول صيام الصيام هل صامه؟ تقول لا ما صام العشر, لأن الصحابة ذكروا أنه لم يصم العشر مطلقا عليه الصلاة والسلام, كما يأتينا أحاديث. يقول الترمذي حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي عن عمه الأسود بن يزيد النخعي كلاهما من قبيلة النخع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر قط, العشر التي يصومها الناس أو إنما العمل فيها لا شك أنت تصومها لك أجرك يا الإنسان, لكن تقول أصومها لأن الرسول صام, نقول لك لا الرسول ما صامها, لكن أنت حر تريد أن تصومها تطوع وأنت في غير مثلا في فاضي ولا لك أشغال ولا شيء تريد أن تصوم, فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على فعل الخير في العشر الأواخر. ما من عمل أحب إلى الله من أيام العشر يعمله الإنسان من أيام العشر, العشر هي هذه أيام العشر التي فيها عرفات, فيها يوم عرفة, فالشاهد أطلق عليها عشر مع أنها تسع, لكن العرب تكمل الكسر تكمله العرب, فتقول مثلا يوم عشرة مع أن الأيام تسعة, تكمل العرب النقص دائما تكمله, جاء عشرة رجال مع أن اللي جاء ثمانية أو تسعة وتقول جاء عشرة رجال, فالعرب تكمل النقص دائما, النقص تكمله, فأيام العشر كملها الله لأن كلام العرب هكذا. فأقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عمل أحب إلى الله من العمل فيها من أيام العشر, عشر ذي الحجة يعني, لكن تقول أصومه لأن الرسول صام, نقول لك لا الرسول ما صام يوم عائشة تنفي هذا كله, وغيرها من الصحابة لم يذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام أيام العشر, لكن ورد عن أم سلمة أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي, هذا ورد صح, لكن الرسول هل فعل هذا؟ تقول نعم, إذا دخل العشر لم يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء, يعني كأنه محرما مجازا, كأنه محرم مجاز, لكن الذي يريد يحج أو يريد أن يعتمر ويحتاج إلى أخذ شعره من شعره أو من أظفاره فله ذلك, يعني ما لا يسري عليه حديث أم سلمة, ما يسري على اللي يريد أن يحج ويريد أن يعتمر, لأنه يريد أن أتنظف أنا, يريد مرأة تمشط رأسها أو رجل يريد يتحسن أو رجل بيأخذ من أظفاره طوال أو شيء في العشر عشر الحجة وهو يريد أن يضحي, نقول لك لا بأس به, المعتمر واللي يريد أن يحج لا بأس عليه مطلقا, لكن الذي لم يحج ولم يعتمر لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء حتى يضحي, هذا يردت أن تضحي أو يضحى عنه, أبوك بيضحي عن البيت هذا كله وأنت لا تأخذ من شعرك ولا من أظفاره, لأن أبوك بيضحي عن البيت كله فلا تأخذ من الشعر ولا من أظفار, وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ من شعر ولا من ظفر إذا دخلت العشر حتى يضحي. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد من الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. يقول أبو عيسى الترمذي هكذا روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة. نعم. يقول هذا السند عن الأعمش. نعم. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرصه. فيقول الترمذي وروى سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وروى أبو الأخوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. تقول وروى أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يذكر الأسود, على طول رفعه إلى عائشة, يعني معناه أنه منقطع لأن الأسود هو الذي يروي عن عائشة, فإذا حذف التابعي صار منقطعا, وإذا حذف الصحابي صار مرسل. نعم. وبعض الناس بعض أهل الأصول يرون أن حذف التابعي أيضا أنه مرسل, يطلقون عليه إرسال استحسانا يعني, وإلا فهو منقطع لا شك في هذا, السند يصير منقطع لا مرسل, المرسل ومرسل منه الصحابي سقط, هذا الاتفاق بين الأصوليين أن المرسل إذا سقط الصحابي, أما المنقطع أو المقطوع فهو الذي حذف من سنده واحد سواء من أوله من الصحابي أو من تأخره إلى شيخ المصنف, أما شيخ المصنف إذا حذف فيقال له معلق. نعم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل العمل في أيام العشر، فضيلة العمل في أيام العشر، سواء فعل الرسول شيء أو ما فعل. الرسول فعل عملا صالحا لا شك، لكن صوم بس، الصوم ما ذكر أنه صام، إنما الأعمال يفعلها عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان قال عن مسلم بن عمران البطين بن أبي عمران البطين قال عن سعيد بن جبير مولى ابن هشام مولى بني والبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيه من أيام العشر، العشر التسع يعني إلى عرفات، إلى عرفات ولا يوم العيد ما تصوم الإنسان ولا تعمل به إلا التكبير والتهليل، فالعشر هي التسع، لكن أجبر لأن العرب هكذا تفعل تجبر الكسر، العرب تجبر الكسر، فالعشر معناه من واحد إلى آخر التسعة يسمى عشر. يقول ما من عمل أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سألوا الرسول قالوا يا رسول الله يعني هذا العمل فيهن أحب إلى الله من كل شيء حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال حتى الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء، يعني خرج مجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فلم يرجع لا هو ولا ماله، أخذ المال سلب ماله وقتل هو فلم يرجع بشيء، فهذا فضله كبير، هذا فضله ما يصله أحد، فضل الشهيد في سبيل الله حيث قتل شهيدا في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا ومع هذا أخذ ماله أيضا، ماله ما رجع ونفسه ما رجعت، هذا ما يصله أحد من الأجر، فهذا أجره ممتاز عن الأعمال الصالحة الباقية. نعم، لكن العشر لا شك أن لها فضل كبير لأن الله تعالى وتقدس أقسم فيها، والفجر قال وليال عشر، الليالي المظلمة الليل عشر والنهار تسع. نعم. وفي الباب عن ابن عمر يقول ابن الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله كلهم سندات أن عمل الصالح أحب إلى الله ما فيه عمل صالح يفعله العبد أحب إلى الله من أيام العشر، من العمل اللي تفعله في أيام العشر حتى الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع شيء، لا نفسه رجعت ولا ماله رجع. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح غريب. الغريب طريقة المصطلح، طريقة المصطلح المحدثين أنك إذا رأينا شخصا روى عن شعبة وهو واحد روى عن شعبة وشعبة تلاميذه أمم ما يحصون، ولكن ما روى هذا الحديث إلا واحد من تلاميذه، واحد فقط يسمونه غريب، يسمون هذا الشخص اللي ما روى غيره عن شعبة يسمونه غريب، حتى لو كان الشعبة إمام وحافظ واللي روى عنه إمام وحافظ يسمونه غريب، لأن عندنا أمة عندنا 20 نفر 30 نفر 40 نفر كلهم ما رووه إلا أنت وحدك، يقول هذا الحديث غريب، هذا المصطلح وهذا الذي يرمز إليه الترمذي، هذا حديث غريب وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث حسن، يرمز إلى أن الحديث يرويه عن إمام من الأئمة واحد، الإمام هذا له تلاميذ كثير فلماذا هذا انفرد؟ يقول غريب لأن الشخص هذا انفرد من الحديث عن هذا، فهذه طريقة الترمذي وهذا معنى الغريب عند الترمذي وغيره من أصوليين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نفاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل يوم ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النحاس. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال: وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في نحاس بن قهم من قبل حفظه. أقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن نافع. أبو بكر بن نافع قال حدثنا مسعود بن واصل. مسعود بن واصل قال حدثنا نهاس بن قهم قال حدثنا قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي قال سعيد بن المسيب. حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ما من يوم أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. ما من يوم أحب إلى الله أن يتعبد فيه من عشر ذي الحجة، كل يوم يعدل. نعم، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بليلة القدر مع ليلة أفضل من ألف شهر. يعدل كل يوم تصومه الإنسان في أيام العشر بسنة بصيام سنة، ويعدل كل ليلة بليلة القدر وهي تعدل 30 شهر. الشاهد أن الترمذي ضعفه والبخاري ضعفه أيضا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن ابن حاز. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه. يقول أن هذا الحديث فيه النحاس ضعيف لأنه قليل الحفظ، ما هو حافظ، والإنسان اللي صار ما هو حافظ ما يرون عنه ولا يتكلمون فيه. يتكلم فيه الناس لأجل نصح الأمة، ولا ما هو جرح ولا غيبة، لا غيبة ولا جرح، لكن هذا الشخص ضعيف ولا تأخذ من كلامه، لا تأخذ حديثه. ليش؟ لأنه ضعيف الحفظ ما يحفظ. يقول لك فلان بن فلان، زيد بن فلان بن فلان، وهو يريد عمرو بن فلان، يريد عمرو، يقول هذا حديث عن زيد بن فلان وهو الحديث عن عمرو، فهو قليل الحفظ ينسى، ولهذا ضعفه العلماء رحمهم الله. كذلك عبد الله بن لاهي احيانا كثير النسيان، لما احترقت كتبه صار كثير النسيان فضعفوه لانه من قبل حفظه لا انه مجروح ببدنه. والانسان اذا جرحه ائمه الجرح والتعديل فهو نصح لامه محمد، لا يسمى غيبه، هذا لا يسمى من الغيبه، لان اذا ما بينا جرح المجروح وضعف الضعيف ما استطعنا أن ننصح الأمة ونبين لها الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. فلا بد من أئمة حفاظ يعرفون بالمجروح ويعرفون بالضعيف ويعرفون بالمتروك. محمد البخاري رحمه الله قال: هذا الحديث ما نعرفه إلا من طريق آخر، الطريق الآخر ما بينه. نعم. باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. قال: حدثنا أحمد بن مني قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. وقد استحب قوم صيام 6 أيام من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك: هو حسن مثل صيام 3 أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون 6 أيام في أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام 6 أيام من شوال متفرقة فهو جائز. قال: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد روى شعبة أو ورقاء بن عمر عن سعيد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث سعد بن سعيد من قبل حفظه. قال: وحدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل بن أبي موسى عن الحسن البصري أنه قال: كان إذا ذكر عنده صيام 6 أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صيام 6 من شوال. يقول حدثنا محمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا سعد بن سعيد وهو اللي تكلم فيه الترمذي الآن وضعفه وغيره ضعفه قال حدثنا عمر بن ثابت قال حدثنا أنا أبي أيوب الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الثاني. يقول إن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعدده وستة أيام لك عشرة مثلا أشهر، كل يوم بشهر يصير كأنك صمت السنة كلها. فالشاهد أن الحديث ورد صحيحا في غير هذا الطريق، الحديث هنا ورد صحيحا، وإن كان مالك رحمه الله لا يرى، مالك بن أنس لا يرى، لا أنه ضعيف عند مالك رحمه الله، ولكن له نظرة أخرى، وهو أنه يقول أخشى أن الناس تتابع على صيام الست هذه ويتخذونه ديدنا ويتخذونه كذا حتى يلحقون الست برمضان، أخشى من هذا. هذا نظرة مالك رحمه الله، وهي نظرة جميلة جدا، كما أن نظرة كثير من العلماء للسجدة في التلاوة سجدة في الجمعة يقول لا تتابع السجدات في يوم الجمعة، يظن الناس أنها من الصلاة، أنها ركعة ثالثة والفجر ركعتين فقط، لكن لو سجدت كل جمعة تسجد ظن الناس أنها ركعة ثالثة، فلا تسجد، لا تداوم الشيء لا تداومه، اسجد واحدة مرة واترك ثلاث جمعة أربع جمعة. وكذلك صوم الست لا تتابعه برمضان، يظن الناس أنها من رمضان، غالب العوام يظن الست هذه من رمضان، حتى إن بعضهم قال إنه أفطر، هذا عيد الأبرار خلاص تصطن عيد وين الأبرار، واللي ما صامهم للأبرار اللي ما صامهم، ولهذا حرمه كثير من زماننا اليوم، قال لا تصوم الست ولا تسموا اليوم يوم الأبرار، اليوم السابع الثامن يسمونهم الأبرار، أنا الأبرار، وين هم الأبرار اللي صاموا الست بس، والأبرار اللي من الأرض ما يسمون أبرار، ولهذا يتكلمون عليهم في المساجد ويحظونهم في المساجد. أولا أنك إذا صمت الست من شوال وهداك الله إلى الصيام، فلا تقول البرار ولا بأبرار، ولا تحط عيد تقول هذا عيد الأبرار، وهذا هذا كله من فعل العوام، وكله من التحذر، وكله من الغلو في دين الله وشرعه. لكن صيام ست من شوال لا شك أنه ورد فيها حديث صحيح غير الحديث اللي بات في الترمذي. نعم. قال وفي الباب عن جابر، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان مولى الرسول، قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن، يقول أبو عيسى حديث أبي أيوب الأنصاري هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وقد استحب قوم صيام ست أيام من شوال بهذا الحديث، وقد استحب كثير من الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم عملا بها صيام ست من شوال عملا بهذا الحديث. قال ابن المبارك وحسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقول ابن المبارك أن الحديث هذا حسن وسنده مثل سند صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سند هذا الست مثل صيام. العجيبة أن مالك رحمه رواه في الموطأ، روى الحديث هذا في الموطأ، ومع هذا ينهى عن صيام الست للغرض الذي قلناه، للعلة أو الحكمة الذي يراها هو رضي الله عنه. نعم. قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، ويلحق هذا الصيام برمضان، يعني أنك حينما تفطر الإنسان يوم العيد حرام صومه، لكن من ثاني العيد ألحقه برمضان علشان يصير صام رمضان ثم أتبعه، والإتباع لازم يكون ملحقا به ستة من شوال. لكن كثير من العلماء يرى أن شهر شوال كله صوم للست، يرى أن صوم أن شهر شوال كله وقت للست، متى صمت أولها صمت وسطه صمت آخره، فرقت الستة يوم تفطر يومين وتصوم يوم إلى آخره. نعم. قد روي عن ابن المبارك أنه قال إنسان ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز، يقول إن فرق الستة فهو جائز، صام يوم وأفطر يومين أو يوم جائز هذا. نعم. مع إن بعضهم لا يقول لازم متتابعة، بعض العلماء يقول الست لازم متتابعة ولازم تلي رمضان أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأتبعه، والإتباع لازم أنه منقادم وراه جمل يتبع جمل، معناه أنه في رسن واحد بعضهم يتبع بعض، فالشاهد وأتبعه ستة من شوال معناه أنه في أول شوال. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد بن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد بن ورد بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول وقد روى عبد العزيز بن محمد نعم عن صفوان بن سليم عن سعد بن أبي سعيد الذي ضعفه البخاري. نعم. عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحديث مثل هذا القول. وسعد بن سعيد كما سمعتم أنه أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن فرق بين هذا وهذا مثل ما بين الشرق والغرب. هذا إمام حافظ المتقن، إمام روى لنا حديث النية عن 300 نفس اللي روى حديث النية عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفوقانه الفوقاني من الحديث غريب، لأنه رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن يزيد التيمي عن علقمة بن قيس الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد واحد واحد، لكن انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري قريب 300 شخص الذي رواه عنه، فانتشر حديث النية إنما الأعمال بالنيات. فهذا سعد بن سعيد أخوه سعد بن سعيد الأنصاري، لكن فرق بين هذا وهذا، إمام حافظ متقن، وهذا يقال أنه ضعيف في الحفظ، حفظه سيء. روى شعبة أو ورقاء عن عمر عن سعد بن أبي سعيد هذا الحديث. وقال الترمذي رحمه الله وروى شعبة ورقاء ابن عمر عن سعد بن سعيد عن هذا الحديث، رواه مرسل. نعم. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل العلم في سعد بن أبي سعيد من قبله. يقول سعد بن سعيد تكلم بعض أهل العلم فيه من جهة حفظه أنه ليس بحافظ، واللي ما هو حافظ يتحرج العلماء منه. ولهذا تجد مثل ابن الصلاح يقول إذا لما ما أتاك تصحيح الحديث أو تضعيفه من القرون الثلاثة لا تقبله. ابن الصلاح في مقدمته يقول اللي إذا ما أتاك تصحيح الحديث أو تضعيفه من القرون الثلاثة لا تقبله، لأنه ما يدري فلان ابن فلان ضعيف، ايش معنى ضعفه؟ ما يدري فلان ابن فلان ما مجروح، ايش معنى جرحه؟ هذولا الأئمة رحمه الله للقرون الثلاثة بين أيديهم، يعرفونهم مثل ما يعرفون جيرانهم، لكن أنت بينك وبينهم 6 قرون أو بينك وبينهم 7 قرون أو 10 قرون وتقول الحديث هذا ضعيف وهذا مرس، وأنت ما تدري منه المجروح، منه الضعيف، منه الجاهل، إلا إذا نسبه إلى القرون الثلاثة فعلى العين والرأس. نعم. قال أبو عيسى وحدثنا النافي قال أخبرنا السيد بن علي البعدي إسرائيل بن أبي موسى عن الحسن البصري أنه قال كان إذا ذكر عنده صيام 6 أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة. يقول حتى وروى الترمذي يقول وروى وروى هناد بن السري قال أخبرنا الحسين بن علي الحسين بن علي نعم الجعفي قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسرائيل بن أبي موسى ابن أبي موسى قال عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لا إذا ذكر عنده صيام 6 أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة. يقول الحسن رضي الله عنه إذا تنازع الناس عنده في صيام 6 من شوال وأن لها فضل وأنها كذا وكذا، يحلف أن الله رضي لنا رمضان عن صيام الدهر كله، فرضي لنا ربنا أنزل فريضة رمضان ورضيه لنا عن صيام الدهر كله، فلا حاجة إلى 6 ولا غيرها. هذا رأي الحسن البصري رضي الله عنه. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل.